يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وعليكم السلام. سمعنا في برنامج الفتاوى الذي يذاع بالراديو أصوات نساء يسأل، ولكنها المرة الأولى التي يظهر فيها صوت المرأة عبر إذاعة القرآن الكريم، ونعلم أن سماحتكم من الحريصين والحمد لله للخير، فبودنا لو وضحتم لنا ولمن قد يلتبس عليه الأمر في ذلك، هل صوت المرأة عورة؟ وما حكم إذاعته بعد تسجيله؟ وقد تروا وما حكم إذاعته بعد تسجيله؟ بعد تسجيله. وقد ترون أن من الأفضل أن يعود طرح الأسئلة كما كان سابقا عن طريق مذيع البرنامج، وفقكم الله وبارك فيكم. الجواب على هذا أن نقول صوت المرأة ليس بعورة في نص القرآن. قال الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقوله ولا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، صواب الآية فلا تخضعن بالقول، فقوله فلا تخضعن بالقول إذن بالكلام مع الرجال، وأن المرأة لا بأس أن يسمع صوتها الرجل لكن بدون خضوع. وكذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وتسأله والرجال حاضرون، فلا بأس أن يسمع الرجل صوت المرأة. لكن يبقى عادي، هل الذين يستمعون إلى صوت المرأة يتمتعون بهذا الصوت أو يتلذذون به؟ يكون المسؤول هو الرجل الذي يتمتع بأصوات النساء أو يتلذذ به، أما صوت المرأة من حيث هو فليس فيه شيء إطلاقا. ثم إن غالب النساء التي يسألن في هذا البرنامج يسألن مسائل فقهية أو عن تفسير آية أو ما أشبه ذلك، شيء ما يمت إلى الفتنة بصلة. وإلا فنحن إن شاء الله تعالى من أحرص الناس على تحاشي ما يكون به الفتنة. وش السؤال؟ بقية السؤال. لا، هو كما كان سابقا ما أعرف أنه كان سابقا، لعله يريد نور عبد الدرب. نور عبد الدرب يكتب أوراق كتب، يعني رسائل تأتي إلى الإذاعة وتعرض على المشايخ، ولا حاجة أن نقول المرأة تسمع المذيع ثم المذيع ينقل سؤالها إلينا، لأن هذا يؤدي إلى أن يستغرق وقتا أكثر فتقل الأسئلة في هذا البرنامج. البرنامج كانوا يذيعون 10 دقائق فقط، طلبنا منهم أن يكون 3 ساعة أوسع للناس، واليوم اتصلوا بنا وقالوا أنهم جعلوا 3 ساعة، وهو إذاعة الساعة 5:45 بعد العصر من كل أحد وكل أربعاء، وستكون إن شاء الله إذاعة في رمضان كل يوم عند الإفطار. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حجت نيابة وفي اليوم التاسع يوم عرفة نزل بها الحيض ولم تبلغ محرمها، وعملت جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيه الطواف، ثم وادعت يعني وهي حائض، وعندما وصلت لم تخبر محرمها ومضى على ذلك 4 سنوات مع أنها أرملة، فما حكم هذا الحج؟ حكم هذا أن حجها لم يتم وباق عليها الآن طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، أن تذهب إلى مكة وتحرم العمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج السابق، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها، لأنها إلى الآن لم تتمها وهي متعلقة بذمتها، فبلغها أن تذهب إلى مكة فورا قبل رمضان الآن، يعني من اليوم إذا أمكن. يروح مع محرمها. أبنت؟ نعم. طلاق ثلاث طلقات بكلمة يعني واحدة. نعم. السلام عليكم. قلت الشيخ بحكم مدرس في كلية البنات، فأنا أدرس لهم عن طريق إما مصورة تلفزيون أو بحكم الإذاعة. فطبعا في عند إلقاء الدرس يعقبه حوار ما بيني وبين الطالبات، فرأي الدين دين في والله رأي الدين صعب أنك توجه رأي الدين لأني أنا لست معصوم، ومثل هذا التعبير لا تلقيه على أي أحد من العلماء. أي واحد من العلماء ما يمكن يتكلم باسم الدين على أنه معصوم، لكن قل في نظرك لا بأس. قيد، أعد السؤال له. رأيي فيها أنه لا بأس، لا بأس أن الطالبة تحاور الأستاذ، لكن إذا علمت أنها تمادت في البحث على وجه لا فائدة منه فاقطع الفوق. أما إذا كان لغرض، فالنساء كنا يحاورن الرسول عليه الصلاة والسلام. خطب ذات يوم العيد، ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال إنكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ فحاورنا لماذا. وكذلك أيضا لما أخبر أنه من امرأة يموت لها ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا كان ستر لها من النار، قلنا يا رسول الله اثنان، قال واثنان، قلنا واحد. فهذا لا بأس به، لأن يعني كوننا مشدد في موضوع المرأة من جانب، ويأتي الناس والعياذ بالله يتحللون في حق المرأة من جانب آخر، كما يوجد من السفهاء الموجودين في بلادنا وغير بلادنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة للرجل. هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقره أحد، لكن كون نشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وهو صوت لا محذور فيه إطلاقا فليس بالصحيح. فأرى أنه لا بأس أن تحاورها وتبين لها وتكشف لها، لكن إذا رأيت منها